الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانه لا راد لما قضاه ولا مظهر لما أخفاه ولا ساتر لما أبداه ولا مضل لمن هداه ولا هادي لمن أعماه. سبحانه أخذ موسى من أمه طفلا ورعاه وساقه إلى حجر عدوه فرباه وزاد عليه بالنعم وأعطاه ثم ناداه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه خلق الثقلين لعبادته وأرسل الرسل برحمته وأنزل الكتب بحكمته ووضع في الكون دلائل على وحدانيته وشواهد على قدرته. فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. ولله في كل تسكينة وفي كل تحريكة شاهد وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الهادي إلى الصراط المستقيم والداعي إلى الدين القويم. شرح الله له صدره ووضع عنه وزره ورفع له في العالمين ذكره وجعل الذلة والهوان والصغار على من خالف أمره وأقسم بحياته في الكتاب المبين وقرن اسمه تعالى باسمه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في التشهد والخطب والتأذين وبلغ دينه القيم ما بلغ الليل والنهار. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الأحباب الكرام، روى الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكت. هذا الحديث النبوي الشريف يعد معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما يتخوفه على أمته، وحين يتحقق هذا الوصف الدقيق من رسول الله صلى الله عليه وسلم تاما كاملا، حين تبسط الدنيا على هذه الأمة فيتنافسون فيها ويتنافسون عليها ويتنافسون إليها كما تنافس عليها وإليها من كان قبلهم، فيحدث بينهم هذه الضغائن وهذا الخلاف وهذه الفرقة فتؤدي إلى هلاك الأمة وضياع هيبتها وعزها. إننا حين نتأمل الآن في واقع الأمة الإسلامية ندرك يقينا أن هذه الأمة في أزمة، أن هذه الأمة في مشكلة، ولم تكن مشكلة الأمة أبدا مشكلة فقر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن مشكلة هذه الأمة هي في غياب الانسجام بين أفرادها، في ضياع الحقوق بين أفرادها. هناك مال وهناك ثروة وهناك عز، لكن ضاعت الحقوق بين أبناء الأمة، وحين تضيع الحقوق تنتشر الأزمات. فيما يروى عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه في خلافة أبي بكر ولاه أبو بكر رضي الله عنه قضاء المدينة، تولى عمر رضي الله عنه قضاء المدينة، وبعد سنة كاملة من ولاية القضاء جاء عمر رضي الله عنه مقدما استقالته لخليفة رسول الله أبي بكر رضي الله عنه، فتعجب أبو بكر وقال له: هل أغضبناك في شيء؟ جئت تقدم استقالتك، هل أغضبناك في شيء؟ فقال عمر رضي الله عنه: لا والله، ولكنه قد مضى علي سنة كاملة لم يدخل علي اثنان متخاصمان. سنة كاملة يتولى قضاء مدينة واسعة بأكملها لا يدخل عليه اثنان متخاصمان. حين تنظر الآن إلى ما يسمونه أرول المحاكم في مصر تجد بدون مبالغة عشرات الآلاف من قضايا المنازعات، بعيدا عن قضايا الجنايات والقتل وغيره، قضايا المنازعات فقط عشرات الآلاف، قطعة أرض وبيت ومتر ومحل وورشة، وغالبها بين الأقارب بل بين الأشقاء. عمر رضي الله عنه يتولى القضاء سنة كاملة لم يدخل عليه اثنان متخاصمان. فقال أبو بكر رضي الله عنه: وكيف ذلك؟ وكيف ذلك؟ فقال عمر: إن هؤلاء قوم قد عرف كل واحد منهم ما له وما عليه، إن هؤلاء قوم قد عرف كل واحد منهم ما له وما عليه، فالتزم بما عليه، أدى ما عليه أولا، قام بما عليه من واجبات أولا، فالتزم بما عليه فنال ما له، فلم يدخل علي اثنان متخاصمان. هذا هو الأصل، حين تضيع الحقوق في الأمة ينتشر الخلاف، وحين ينتشر الخلاف تضيع الأمة. قال ربنا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، لا تنازعوا، لا يحصل بينكم نزاع وخلاف، هو في النهاية على عرض من الدنيا زائل. ولا تنازعوا فتفشلوا، لأن انتشار النزاع وانتشار الخلاف يؤدي إلى الفشل، يؤدي إلى الفشل، حين لا تجتمع الكلمة ولا تجتمع الأمة على قلب رجل واحد لا بد أن ينتشر الفشل، وحين ينتشر الفشل يضيع هذا السلاح الفتاك الذي نصر الله به رسوله، الذي أعز الله به رسوله صلى الله عليه وسلم: وتذهب ريحكم. هذا السلاح الذي نصر به رسول الله سلاح الرعب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري ومسلم: ونصرت بالرعب مسيرة شهر، قبل أن يوصل إلى أعدائه بالرعب شهر يأتيهم الرعب ويأتيهم الفزع ويحيط بهم من كل جانب. كانوا يصيبهم الرعب ويصيبهم الفزع ويهزمون بمجرد الخوف، لأنهم يعلمون أنهم يلاقون قوما لا يهابون الموت، يلاقون قوما ليسوا بأحرص على الحياة كحرصهم على الموت، يلاقون قوما يعلمون أنهم إن ماتوا فسيلقون خيرا مما هم فيه، يلاقون قوما لا يبحثون عن مغنم ولا جاه ولا سلطان ولا عز ولا شرف ولا شهادة ولا مجد، إنما يبحثون عن رضا الله. أما حين تتعلق القلوب بالدنيا، حين تنشغل القلوب بالدنيا، حين يكون الشغل الشاغل والهم الأكبر هو الدنيا، فهنا تتساوى الموازين، تتساوى الموازين بيننا وبين غيرنا. وهذا ما أخبر عنه رسول الله أيضا، كما روى الإمام أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال الصحابة: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، بل أنتم يومئذ كثير، قرابة المليارين، قرابة ثلث العالم من المسلمين، ولكن غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم. سلاح الرعب سينزع من قلوب أعدائكم، وفي المقابل وليلقين الله في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. إننا نعيش اليوم أزمة لا تكاد تضع أصبعك على أي موضع من خريطة العالم إلا وتجد فيه دما للمسلمين يرى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكثير من هذه الدماء للمسلمين تسيل على أيدي المسلمين. كثيرا ما مرت على الأمة أزمات، وكثيرا ما مرت عليها ومرت بها عقبات، لكن هناك فارق بين هذه الأزمة التي نعيشها وبين جميع الأزمات التي مرت على الأمة. في الأزمات التي مرت على الأمة كانوا يعلمون ويوقنون أنه لا حل لهم ولا مخرج لهم ولا نجاة لهم إلا على باب الله، وإلا بالرجوع إلى الله. قد يتأخرون، لكنهم كانوا على يقين من ذلك. مشكلة الأزمة التي نعيشها وأزمة الأزمة التي نعيشها الآن أننا نبحث عن الحل في كل مكان إلا على باب الله. نبحث عن الحل شرقا ونبحث عن الحل غربا، نبحث عن الحل هنا أو هناك، ونسينا الله، نسينا باب الكريم جل في علاه، مع أنه ليس لها من دون الله كاشفة. نحن نؤمن بالله ونعلم أن الله على كل شيء قدير، ونعلم أن الله قد أحاط بكل شيء علما، لكن مصداق إيماننا هذا وتحقيق إيماننا هذا أن يظهر أثر ذلك على حياتنا. نحن في مشكلة ونحن في أزمة، فما هي مفاتيح الفرج؟ نحن في كر، سواء على المستوى العام، على مستوى الدول والأمم، أو على مستوى الأفراد، كلنا نعاني. فما هي مفاتيح الفرج الحقيقي؟ أول مفاتيح الفرج وأهمها وأعظمها هو التضرع إلى الله سبحانه وتعالى. لك أن تراجع نفسك الآن وتسأل نفسك الآن، كم مرة نزلت بك مصيبة أو وقعت في أزمة أو ألمت بك ملمة أو نازلة من النوازل، فقبل أن تهرع وتجري وتفكر في فلان الذي سيساعدك وعلان الذي سيتوسط لك وفلان الذي سيقضي لك هذه المصلحة وعلان الذي سيخرجك من هذه الأزمة، فكرت أن تضرع إلى الله؟ كم مرة قبل أن ينشغل ويذهب فكرك وتفكيرك إلى الناس أو إلى الدنيا فكرت أن ترفع يديك وتقول يا رب؟ كم مرة أول ما وقع في تفكيرك أن تركع ركعتين بين يدي الله وتضع جبهتك على الأرض وتضرع إلى الله؟ هذه هي مشكلتنا، هذه هي أزمتنا. نؤمن بالله ونعلم أن الله على كل شيء قدير، لكن ساعة التطبيق العملي يكون التضرع إلى الله ويكون اللجوء إلى الله على الأقل في مرتبة متأخرة من أولوياتنا، إن جاء في الأولويات أصلاً. ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه هي المشكلة. قال ربنا فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. نحن نؤمن بالله لكن قسوة القلوب هذه هي التي شغلتك عن الله، هي التي صدتك عن أبواب الله، هي التي أخرت فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا معنى التضرع إلى الله، معنى أن تلجأ إلى الله، معنى أن يكون الله عظيما في قلبك ومعظما في قلبك. حين يعلمنا النبي دعاء الكرم كما يروي البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس، ما هو دعاء الكرم الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كان النبي يقول اللهم فرج الكرب وارفع الهم وأزل الغمة؟ ما كان النبي يدعو بهذا الدعاء، إنما دعاء الكرب الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم لتفريج الكروب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. هذا هو دعاء الكرب الذي يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. كله ثناء على الله، كله تضرع إلى الله وتعظيم وتمجيد لله سبحانه وتعالى. حين تعظم الله سبحانه يرفع الله عنك الغمة. ربك سبحانه يحب لك أن تذل بين يديه وأن تخضع بين يديه وأن تضرع إليه. ربك سبحانه خلقك في هذه الدنيا وجعلك ملكا على جميع هذه الدنيا، لكن يحب منك ألا تنسى دائما وأبدا أنك ملك على الدنيا لكنك عبد لله. لذلك يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه حين يضع جبهته على الأرض ويعفر وجهه في التراب فتصعد روحه إلى أعلى عليين وترتفع درجاته إلى أعلى عليين ويتقبل الله دعاءه. هذا هو المفتاح الأول من مفاتيح الفرج، أن تضرع إلى الله. ثم لا يليق بك أن تضرع إلى الله وأن تذل بين يديه وأنت معاند لله. لذلك المفتاح الثاني من مفاتيح الفرج الابتعاد عن المعاصي والابتعاد عن الشهوات. لا يليق بك أن تسأل الله وأنت عاصيه، ليس معنى ذلك أن تترك سؤال الله، ولكن معنى ذلك أن تترك المعصية، أن تستحي من الله سبحانه أن سخر لك كل شيء وأنت فقير إليه ومحتاج إليه ومع ذلك تعصيه وتبارزه بالعصيان، وأنت مع معصيتك لله وصدودك عن باب الله سبحانه تحجب نفسك عن رحمات الله، تبني بينك وبين فضل الله وعطاءات الكريم سبحانه حجبا وسواتر. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: والقلوب المتعلقة بالشهوات محجوبة عن الله على قدر تعلقها بها. والقلوب المتعلقة بالشهوات محجوبة عن الله على قدر تعلقها بها. فتش في نفسك كم شهوة تعلق قلبك بها بعيدا عن الله. هناك من تعلق قلبه بشهوة منصب وكرسي وجاه، هناك من تعلق قلبه بشهوة مال ودنيا، هناك من تعلق قلبه بشهوة أكل وشرب، هناك من تعلق قلبه بشهوة الفرش، هناك من تعلق قلبه بشهوة الكلام، متعته أن يجلس ويتكلم في سيرة فلان وفي عرض علان وغيبة وبهتان، هناك من تعلق قلبه بشهوة النظر لا يستطيع أن يمنع نظره عما حرم الله أو يدعي أنه لا يستطيع. شهوات كثيرة، كلما تعلق قلبك بشهوة كأنك تبني حائطا وجدارا بينك وبين رحمات الله، كلما زدت شهوة على قلبك كلما ارتفع هذا الجدار وهذا الحاجب والعازل بينك وبين رحمات الله وبركات الله وعطاءات الكريم سبحانه وتعالى. لذلك كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يوصي الجيوش والجند وهم خارجون إلى المعركة، كان يوصيهم بأن يتقوا الله، كان يكررها دائما أن يتقوا الله سبحانه وأن يفتشوا في أنفسهم ويراجعوا أنفسهم ويتوبوا إلى الله من أي معصية. وكان يقول لهم: إنكم لن تسبقوا ولن تغلبوا العدو بعدة ولا بعدد ولا بعتاد، ليس هناك فارق. ولن تغلبوهم وتسبقوهم بالعدد أو بالأسلحة والعدة والعتاد، وإنما تغلبونهم بتقوى الله. فإن عصيتم الله سبحانه تساويتم، إن عصيتم الله سبحانه وتعالى وأعرضتم عن طريق الله تساويتم في المنزلة، وسبقوكم وغلبوكم بالعدة والعتاد. هذا هو واقعنا الآن. الواقع الآن أن المسألة دنيوية، حين تقول لماذا لا ينصر الله أمة الإسلام ولماذا تهان أمة الإسلام في كل مكان، فلتنظر أولا أين هي أمة الإسلام من الإسلام، ماذا قدموا للإسلام حتى ينصرهم الله. إن ربنا سبحانه لم يعطي لنا وعدا مفتوحا بأن ينصر كل من ادعى الانتساب إلى أمة الإسلام وأمة رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، وإنما وضع شرطا للنصر وقال إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم. فالبداية تبدأ من عندك أنت، والنصر يبدأ من عندك أنت، والتغيير يبدأ من عندك أنت. كان الصحابة إذا تأخر عنهم النصر اتهم كل واحد منهم نفسه، اتهم كل واحد منهم نفسه. مشكلتنا الآن أننا ننظر في جميع العيوب إلا عيوب أنفسنا، نرى أن فلانا أخطأ وفلانا قصر وفلانا أساء وفلانا خان، وهؤلاء هم سبب المشاكل، وهؤلاء هم سبب تأخير النص، وهؤلاء هم سبب الأزمات. دعك من هؤلاء جميعا، حالك هذه، حالك هذه وحدك، حال رجل يستحق النص، حال رجل نصر الله لينصره الله، إن تحقق ذلك في شخصك ثم في من أنت مسؤول عنهم، كما قال رسول الله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إن تحقق ذلك في شخصك سيأتي النصر بأمر الله. كان الصحابة إذا تأخر عنهم النصر يتهم كل واحد منهم نفسه، وإذا وجد واحد منهم في نفسه ذنبا أو معصية كان يقول وكان يظن أن النصر تأخر من جانبه، أن الجيش تأخر بسبب ذنبه هذا. لو تعاملنا بهذه العقلية وبهذه الموازين على يقين أن الله سينصرنا. أما طالما تعودنا أن نلقي اللوم على غيرنا والخطأ على غيرنا ونحن تمام، فلن يتحقق شيء ولن يتغير شيء. التغيير يبدأ من عندك أنت. كان الصحابة يتعاملون بذلك، وكان عمر رضي الله عنه يعلمهم أنكم لن تنصروا إلا بتقوى الله سبحانه والبعد عن المعاصي والذنوب. لذلك من مفاتيح الفرج كذلك كثرة الاستغفار. كلنا أصحاب ذنوب وكلنا مخطئون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام مسلم يقول لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. ربك سبحانه لا يلزمك ألا تعصي الله أبدا، كلنا نعصي الله وكلنا نذنب، لكن العبد الذي يحبه الله هو الذي إذا أذنب استغفر الله، هو الذي يكثر من الاستغفار لله. العبد الذي يحبه الله هو الأواب المنيب، الأواب الذي إذا أذنب يؤوب، الذي إذا ابتعد عن طريق الله بسبب ذنب أو معصية يرجع يؤوب مرة أخرى ويرجع إلى طريق الله مرة أخرى وينيب إلى الله مرة أخرى. هذا هو العبد الذي يحبه الله، الأواب المنيب. فربك يحب منك أن تكثر من الاستغفار. قال نوح عليه السلام لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. كان الحسن البصري فيما هو مشهور عنه إذا أتاه شخص يسأله عن حل لأي مشكلة يقول له: عليك بكثرة الاستغفار. جلس مجلسا فجاءه رجل يشكو قلة المطر فقال: عليك بكثرة الاستغفار. جاءه رجل يطلب الولد قال: عليك بكثرة الاستغفار. جاءه رجل يشكو الفقر قال: عليك بكثرة الاستغفار. فلما سئل عن ذلك قال: ألم تسمعوا إلى قول نوح؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فأكثروا من الاستغفار. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، الإخوة الكرام، إذن لن تنفرج هذه الأزمة ولن يفرج الله سبحانه وتعالى هذه الكربة إلا إذا سلكنا باب الله وطرقنا مفاتيح الفرج: التضرع إلى الله سبحانه، الابتعاد عن المعاصي والذنوب، وكثرة الاستغفار، والدعاء بشكل عام. أن نكثر من الدعاء، أن نطرق دائما باب الله. لكن تطرق باب الله وأنت قريب إليه، تطرق باب الله وأنت خاضع بين يديه، تطرق باب الله وأنت متقرب إليه، حتى يفتح لك الباب، حتى لا تكون غريبا عن هذا الباب. لذلك حديث المشهور الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر في حديث الثلاثة الذين دخلوا الغار، فجاءت صخرة وأطبقت عليهم باب الغار، فقالوا: إنه لن ينجيكم من هذه الصخرة إلا الله، فادعوا الله بصالح أعمالكم لعل الله أن يفرج عنه. الأول دعا الله ببر الوالدين، هم سيطرقون باب الله، لكن سيطرقون باب الله وهم يتوسلون إليه بتقربهم إليه وبأعمالهم الصالحة. الأول دعا الله ببر الوالدين، قال: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، لا أفضل عليهما أحدا ولا أقدم عليهما أحدا، كان يرعى الغنم ويأتي بالغنم يحلبها فيسقي أبويه أولا ولا يقدم عليهما أحدا، لا يفضل أولاده ولا يبيع اللبن قبل أن يسقي والديه أولا. فنأى بي طلب الشجر يوما، فرحت عليهما فوجدتهما نائمين. تأخر بعيدا، فلما رجع وجدهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا. وقع في حيرة، يكره أن يوقظهما وفي نفس الوقت يكره أن يقدم عليهما أحدا وأن يسقي عليهما أحدا. فظل واقفا بالإناء على رأسهما. قال: والصبية يتضاغون عند قدم. ظل واقفا باللبن عند رأس والديه، لا يوقظهما ولا يريد أن يسقي أولاده الذين يصرخون من الجوع عند قدميه. حتى أصبح الصباح واستيقظا، فسقاهما أولا ثم سقى أولاده. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. أروع مثال في بر الوالدين وتفضيل الوالدين وتقديم الوالدين. فانفرجت الصخرة شيئا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. فقال الثاني: اللهم إنه كانت لي ابنة عم، كانت له ابنة عم، وكان يحبها ويراودها عن نفسها وهي تأبى. ثم إنها احتاجت يوما، احتاجت إلى مال ولم تجد، فجاءته تطلب المال فراودها عن نفسها، فوافقت لأنها محتاجة إلى المال. فلما جلس إليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فذكرته بالله سبحانه وتعالى، وهو أقدر ما يكون على فعل الفاحشة، وليس هناك أحد يمنعه إلا الله، ومراقبته لله سبحانه. فراقب الله وعف نفسه عن الحرام فقمت عنها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. فقال الثالث: اللهم إني كنت استأجرت أجيرا، استأجر عاملا ليعمل له في البستان، فعمل له ثم جاء في آخر النهار يعطيه أجرته، فكأن العامل انتقصها أو استنقصها فرفض أن يأخذها ومشى دون أن يأخذ أجرته. هذا الرجل لم يستغل الفرصة ويقول هو حر، أنا فعلت ما علي، لا، قال: فثمرت له ماله، هذه الأجرة اليسيرة استثمرها له أو استثمر له فيها، فثمرت له ماله حتى صار مالا كثيرا. ثم إن هذا العامل احتاج يوما، احتاج إلى أي مال، فتذكر هذه الأجرة فجاءني يطلب أجرته، جاء يطلب هذه الأجرة اليسيرة التي استنقصها منذ زمن. فقلت له: انظر إلى هذه الغنم وهذه الأرض، هذه أجرته، كيف هذه الأجرة اليسيرة؟ يقول له: هذه الغنم وهذه الأرض وهذه أجرته. قال له: أتهزأ بي؟ قال: أتهزأ بي؟ قال: لا والله، هذه أجرته. فأخذها وانصرف، أخذ هذا المال الكثير وانصرف. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهه ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. هؤلاء ثلاثة تقربوا إلى الله بأعمالهم الصالحة. واحد دعا الله ببره لوالديه، والثاني دعا الله سبحانه بعفته عن الحرام ومراقبته لله جل في علاه، والثالث دعا الله سبحانه بحفظه لحقوق الناس وحفظه لحق هذا العام. فكيف هو حالك مع والديك؟ كيف هو برك لوالديك؟ ونحن نسمع الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله كثيرا من المشاكل وكثيرا من الخلافات، بل كثيرا من التعدي، بل أصبح أمرا معتادا وليس غريبا علينا أن نرى خبرا أو نسمع خبرا أن ولدا قتل أباه أو ولدا قتل أمه لأنه كان يريد مالا أو لأنه حدثت بينهما مشاجرة أو لمجرد أنه شتمه فقتل أباه. هذا الواقع الذي نعيشه هو الذي يؤخر عنا النصر، هو الذي يؤخر عنا التمكين، ضياع هيبة الوالدين. الثاني عف نفسه عن الحرام وهو قادر عليه، راقب الله سبحانه. فكم مرة خلوت بنفسك وسول لك شيطانك أن تفعل معصية فقلت كما قال يوسف عليه السلام: معاذ الله، إنه ربي أحسن مسواي، إنه لا يفلح الظالمون. الثالث تقرب إلى الله بحفظه لحقوق الناس، وهذا واقع مرير. أموال الناس التي توكل بالباطل، أموال العمال التي توكل بالباطل، أموال الميراث التي توكل بالباطل. وقد قال الله سبحانه عن أموال الميراث تحديدا: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. ثم قال: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. حفظ حقوق الناس، هذه الحقوق التي ضيعناها، وهذه العبادات والقربات التي ضاعت عند كثير منا هي التي سببت ما نحن فيه من أزمات. ولن يفرج الله الكرب إلا إذا سلكنا وطرقنا مفاتيح الفرج. مفاتيح الفرج التضرع إلى الله سبحانه واللجوء بين يديه. مفاتيح الفرج الابتعاد عن المعاصي والذنوب، ألا تغلق أمامك أبواب رحمات الله. مفاتيح الفرج كثرة الاستغفار، من مفاتيح الفرج كثرة الدعاء والتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة، من مفاتيح الفرج الإكثار من الصدقات والتقرب إلى الله بالإنفاق في سبيل الله. فقد جاء في الأثر: داووا مرضاكم بالصدقة وحصنوا أموالكم بالزكاة. هذا شيء من مفاتيح الفرج، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا ما نحن فيه. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم جنب هذا البلد الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.